وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا. رواه البخاري. وروى أحمد والترمذي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. وفي إسناده اختلاف والله الموفق للصواب. هذا الحديثان في بعض نسخ الكتاب كتاب المحرر لابن عبد الهادي أنه رحمه الله دمج الحديثين معا، لكن من المحققين من بين هذا. فحديث عائشة رضي الله عنها لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، والحديث صحيح خرجه البخاري وغيره. فهذا منه عليه الصلاة والسلام تأديب للأمة أنه لا ينبغي سب الميت ولا التعرض له. الحديث وإن كان في كلام بأبعد من هذا، اذكروا محاسن موتاكم وأعرضوا عن مساوئهم أو ما هذا معناه. فهذا الحديث فيها النهي عن سب الأموات، فقد أفضوا أي صاروا وتحولوا إلى ما قدموا، مسجل مكتوب، كل ما عملوه مكتوب، ما هو فقط مجرد حفظ كتابة حتى لا ينكره منكر أو يعترض عليه معترف. وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وفي الآية الأخرى وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فما دام أفضوا إلى أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين فما ينبغي أنك تتعرض لهم بالسب أو الشتم أو لعن أو غير ذلك. هذه علة. والعلة الأخرى وردت في حديث المغيرة بن شعبة وإن كان في كلام، لكن ورد إذا من طرق أخرى، لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. فلو كان إنسان كافر وولده مسلم حي، أو رجل معروف بالفسق والفجور لكن ولده بر صالح تقي، فأنت لا تؤذي ولده، لأنك تؤذي الميت انتهى، ما يتأذى بك، أفضى إلى ما قدم. إذن هناك علتان في المنع من سب الموتى: الإفضاء وأنه انتقل وهو وعمله بين يدي الله سبحانه وتعالى، ثم أيضا إيذاء الأحياء. والأحياء إن كانوا يعني مثلا غير حاضرين أو لا يسمعون أو لا يبلغهم فيبقى الأمر الآخر، وهذا كما يقول أهل العلم من باب الغيبة. إذا كانت غيبة الأحياء الذين يدافعون عن أنفسهم يستطيعون الدفاع عن أنفسهم ممنوعة محرمة، فكيف بالموتى الذين هم رهن القبور لا يستطيعون أن يدافعوا عن أنفسهم؟ لكن أهل العلم منهم من استثنى أحوال، لأنه ورد في الحديث في حديث ابن عمر أو غيره أنه مرت بهم جنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال عليه الصلاة والسلام وجبت وجبت وجبت، ثم إنه مرت أخرى فأثنوا عليها شرا فقال عليه السلام كذلك وجبت وجبت وجبت. قالوا يا رسول الله مرت بنا جنازة فأثنينا عليها خيرا فقلت وجبت وجبت وجبت، ومرت الأخرى فقلت كذا وكذا. قال نعم أنتم شهداء الله في أرضه، مرت الأولى فأثنيتم عليها خيرا فوجبت الجنة، ومرت الثانية فأثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار، نسأل الله السلام والعافية. فقال أهل العلم الكافر لا يدخل في هذا، إذن الموتى لا تسبوا الموتى العهدية أي الموتى المعهودين، وقد ورد في بعض الألفاظ لا تسبوا موتانا، إذن المقصود موتى المسلمين، لأنه كما يقول الإمام بن حجر نقلا عن بعض الأئمة الكفار نحن متعبدون بسبهم، لأن سب الكفار من البغضاء التي ينبغي أن تظهرها للكفار، البغضاء والكراهية للكافر ينبغي أن تظهرها بين وقت وآخر، هذا مما تعبد به المسلم. أيضا فسقة المسلمين، يقول بعض أهل العلم كما أيضا ذكر الإمام بن حجر رحمه الله من مات متظاهرا بالفسق والفجور فإن من أهل العلم من استثناه من هذا بناء على القاعدة التي يذكرها بعضهم: لا غيبة لفاسق، وخاصة إذا كان من قبيل ردع من قد يتابعه على هذا، كان صاحب بدعة أو فسوق اشتهر به وتظاهر به ومات وهو على فسقه وفجوره وضلاله وإن كان من المسلمين. قال: وقد ورد عن عائشة رضي الله عنها، وهي التي روت هذا الحديث، أنه وفد عليها يزيد ابن قيس الأرحبي لما كانت مشكلة الجمل مع علي رضي الله عنه، وكان علي رضي الله عنه قد بعث قيسا هذا برسالة إلى عائشة رضي الله عنها فكأنها لم تجبه، فعابها يزيد بن قيس، يعني كأنها لم تبالي به، فنال منها أوكلا، فكانت تلعنه. ما فعل زي يزيد بن قيس الملعون؟ قالوا: يا أم المؤمنين قد مات. قالت: أستغفر الله. قالوا: إذن سب الفسقة والظالم إذا كان حيا فلا حرج، لكن إذا مات كأنها رضي الله عنها تقول قد أفضى إلى ما قدم، ولم ترى هناك مصلحة من سبه، ربما كانت تسبه ليتنبه لما كان منه من ذم لها أو عيب لها أو نحو ذلك. فالحاصل أن من تظاهر بالفسق والفجور والضلال وآذى المسلمين مثل هذا من أهل العلم بل لا يرى حرجا. ومع ذلك الإمام الشوكاني رحمه الله له كلام جيد في هذا، ويقول: ما ينبغي للعاقل أن يشغل نفسه، بل أشغل نفسك بعيوبك ودع عنك الأموات، وقد صاروا بين يدي رب البريات يحاكمهم بعدله وإنصافه، مالك شغل في هذا، اتركهم. لكن كان في سبيل التنفير وإنسان له أتباع على هذا الضلال يتابعونه، فمثل هذا قد يقال من هذا القبيل، ولا يكون غيبة، لا يكون غيبة ولا سبا، تحذير. وهذا أمر خطير جدا، قد يتداخل في نفس الإنسان ويخلط بين الأهداف والغايات، ويكون يريد شيء ويتظاهر بشيء آخر. ولذلك البعد عنه وتركه أولى، وتركه أولى، خاصة أن من أهل العلم وفي الإسلام من يكون لهم زلات ويكون لهم أخطاء، فبعض الناس يتعلق بهذه الزلات والأخطاء ويبدأ يدندن عليها ويتشهأ بذكرهم، والتحذير والتشنيع وبدع مبتدعين فسقة، وهذا ربما زيادة في حسناتهم من هذا الذي تطاول عليهم، نسأل الله السلامة والعافية. الله سبحانه وتعالى استثنى هذا الأمر: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. ومع ذلك في الآية الأخرى الله سبحانه وتعالى رغب في الصبر والعفو، فذكر في إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض، لكن في آخر الآيات: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فالحقيقة الإنسان يصبر بل ويغفر، هذه قمة، هذه أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لكن وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، هذه ما يكاد أحد يصل إليها، ولكن هي من حصل له هذا الشيء ربما أنه إن شاء الله مباح له، يعني الله سبحانه وتعالى أعطاه هذا الحق، هذا حق ينفس به عن نفسه، ومع ذلك أفضل منه أن تتنازل عن حقك، لأنك تعوض في الآخرة بالدرجات العظيمة الرفيعة. فنسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء، وأن يجعلنا ممن يتخلقون بأخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وبالأخص محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم اهدنا جميعا لأحسن الأخلاق، يا لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم اصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين.